قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة المؤمنون التي بدأت بمدح الله تعالى للمؤمنين وذكرت عددا كبيرا من صفاتهم، ثم انتقلت لتشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، فتحدثت عن مراحل الجنين في الإنسان، وانتقلت بعد هذا الوصف الدقيق لتلك المراحل إلى التأكيد على أن كل الأحياء مصيرهم إلى الموت، وبعد الموت البعث والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والجزاء، بالخلود في الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وانتقلت الآية بعد ذلك لوصف عدد من خلق الله الذي يشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، فتحدثت عن خلق سبع سماوات طباقا، وعن إنزال الماء من السماء بقدر وإسكانه في الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه، الذي قال وإن على ذهاب به لقادرون. وتحدثت الآيات عن إنشاء الجنات من نخيل وأعناب بهذا الماء المبارك الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء. وبعدين انتقلت الآيات إلى شجرة بعينها، ركز القرآن الكريم على ذكرها في سبعة مواضع من هذا الكتاب العزيز. وهذه الآية تقول، الآية 20 من سورة المؤمنون، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ولنا مع هذه الآية وقفات. أولا، ثبت علميا أن أصل شجر الزيتون في الأرض كلها هو شبه جزيرة سيناء، وأفضل أنواع شجر الزيتون الذي ينبت في شبه جزيرة سيناء. ولذلك قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. والدهن هو زيت الزيتون، والصبغ هو الإدام، لأنه يصبغ العيش أو الخبز إذا غمس فيه باللون الأسمر. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. و جاء العلم ليؤكد لنا على أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الزيوت النباتية المعروفة، أو أفضل أنواع الزيوت على الإطلاق، لأنه أولا غني بالإضافة إلى الأحماض الدهنية والزيت والبروتينات الموجودة فيه، غني بالعديد من العناصر، الكالسيوم البوتاسيوم، عناصر كثيرة موجودة في زيت الزيتون. وزيت الزيتون هو من أخف الزيوت وأقلها تشبعا، ولذلك هو يعين على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، ويزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم. ولذلك لاحظ الأطباء أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط هي أقل مناطق العالم إصابة بأمراض القلب إذا قورنت بغيرها من مناطق العالم، لأن شعوب هذه المنطقة يتناولون الزيتون وزيته بكميات ملحوظة. وينصح أطباء القلب خاصة للذين أجريت لهم عملية قلب مفتوح أن يتناول الذي نجا من هذه العملية ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من زيت الزيتون في كل يوم، لأنه يقلل من تجلط الدم ويعين على عدم تكون الجلطات في الأوردة والشرايين. لذلك امتدح ربنا تبارك وتعالى هذه الشجرة المباركة وزيتها في 7 مواقع من القرآن الكريم، منها هذه الآية الكريمة الآية رقم 20 من سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين. وشجرة الزيتون شجرة معمرة قد تعيش إلى آلاف السنين، وهي شجرة دائمة الخضرة لا تحتاج إلى كثير من العناية. امتدحها القرآن الكريم كما امتدحها المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى، الآية رقم 21 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ونلاحظ هنا أن نعمة اللبن قد أشير إليها في سورة النحل، وأعيدت الإشارة لها في هذه الصورة سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقلنا ونحن نتحدث عن سورة النحل أن إخراج اللبن من بين فرث ودم معجزة من المعجزات الكبرى التي تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. من كان يتخيل أنه يمكن أن يخرج بين الفرث وهو طعام الحيوان الذي لم يتم هضمه وبين الدم يخرج هذا اللبن الصافي السائغ للشاربين؟ معجزة حقيقية. يحمل الدم طبعا بعض المركبات الكيميائية الهامة والفرث وهو الطعام شبه المهضوم، الدم يحمل من هذا الفرث ويحمل من الطعام المهضوم أيضا العديد من المركبات الكيميائية، وتمر هذا الدم وتمر أيضا أجزاء من هذا الفرث على الغدد اللبنية في أضرع الحيوانات. فتشاء القدرة الإلهية المبدعة أن تصنع لنا من الفرث والدم هذا اللبن الأبيض الصافي السائغ الطعم الذي يعتبر من أفضل أنواع الأغذية للإنسان. وأشير هنا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وفي سورة النحل قال مما في بطونه، وقيل في هذا أن الأنثى لا تدر اللبن إلا بعد أن تحمل، ولذلك أشير إلى أن في عملية الحمل الذي يلعب الدور فيها ذكر الأنعام، وأن هناك مركبات كيميائية معينة تشجع الأنثى على عملية إدرار اللبن بقدرة الله وعلمه وحكمته. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. من هذه الأنعام ما يؤكل لحمه، ما يستفاد بجلده، ما يستخدم في الركوب، فوائد كثيرة أودعها ربنا تبارك وتعالى في هذه الأنعام. ولذلك قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. حتى يحدد لنا ما يؤكل وما لا يؤكل من مجموعة الحيوانات الثديية التي بعضها يعني لم يصرح للإنسان بأكله. وقالوا: عليها وعلى الفلك تحملون، وهي وسيلة من وسائل الانتقال على البر، كما هيأ لنا ربنا تبارك وتعالى طبيعة الماء بصفاته الخاصة التي تحمل الفلك، تحمل السفن وتحمل غير ذلك من وسائل الانتقال. هذه بعض الومضات العلمية التي جاءت في سورة المؤمنون. والصورة تنتقل بعد ذلك إلى استعراض عدد من قصص الأنبياء السابقين. سنتوقف عند هذا الحد على أن نعود لهذه الصورة المباركة إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى وعجزة سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا